بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 23 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 15 من شهر رجب عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. هذا سائل يسأل عن ما ذكر في الخطبة من الحديث: هل هذا دين الحب الوطن، وطن الكفار الذي ولدت فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، والحديث قاله في مكة، لا علاقة بين حب الوطن على المعنى الشرعي الذي ذكرنا وبين المعنى المخالف الذي يصور له أعداء الدين، فرق بين هذا وذاك. قال سائل: ما رأيكم في كتاب إحياء علوم الدين، وهل تنصحون بدراسته؟ كتاب قد تكلم فيه العلماء وحذروا منه، بل بعضهم أمر بحرقه، أمر بإيش؟ بحرقه. أما النصيحة بدراسته فلا أنصح إذا كان قد نصح جماعة من أهل العلم بحرقه. الكتاب فيه مآخذ، وعليه مآخذ كبيرة وكبيرة ومخالفات عديدة، بارك الله فيك. ولا أعرف سنيا سلفيا من علماء السنة يدرسه، فأين هذا الذي يدرسك هذا الكتاب؟ وأين هو؟ ومن هو؟ تنصحون بدراسته، يقول تدرس على من؟ وإذا أردت أن تتعلم وأن تدرس فادرس كتب علماء السنة. إذا انتهيت وبقي في عمرك بقية، حينها اسأل عن إحياء علوم الدين، وحقه إماتة علوم الدين. هذا يسأل أن رجلا إذا ما سقط أحد المصلين في صلاته، يعني يبدو مغشيا عليه، هل على بعض المصلين أن يتركوا الصلاة ليساعدوه؟ نعم، لهم أن يتركوا هذا لإغاثته، نعم، وإسعافه. وقد يكون يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يعينه، وقد ينقذ حياته بأمر الله جل وعلا، فلا حرج من في خروجه وإعانته، فلا حرج في خروجه وإعانته. وإذا تم وأسعفوه واستطاع أن يدرك الجماعة مرة أخرى دخل معهم وتم صلاته وأكملها. نعم. هذا يسأل يقول: ذكرتم كأن الخطبة كانت يعني درسا ولا ماذا ذكرتم؟ هذا حديث الصحيحين، حديث عائشة في الرقية: بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا. وقد ذكر العلماء كيفية هذا، وهذا من أنواع الاستشفاء، يبل سبابته إما اليمنى إما اليسرى بريقه ويضعها في على الأرض، ثم يمسح على المكان الذي فيه الداء وأصابه منه الداء. هذا الوصف الذي ذكره العلماء في كيفية الرقية بها، هذا هو. هذا يسأل: ما هي الفوائد التي يحصلها طالب العلم عند قراءته لكتب التخاريج؟ كأني به يقصد كتب التخاريج، يعني كتب التي عنيت بتخريج أحاديث كتاب، أو يقصد الكتب المؤلفة في كيفية التخريج، من المصنفات التي ألفت في كيفية التخريج الحادثة، الأول أم الثاني؟ على كل حال، الأول قراءة هذه الكتب والنظر فيها إذا ما كانت تعنى بتخريج كتاب من كتب العلم، إذا ما قرأت كتاب العلم المخرج عليه هذا الكتاب ومرت بك أحاديث ومرت عليك جمل وعبارات وآثار تحتاج إلى أن تقف عليها، لك أن تقرأ فيها، نعم، وتراجع قول العالم أو قول أهل العلم ممن خرجوا على هذا الكتاب ماذا قالوه حول تخريجهم لهذا الحديث. ولا شك أن في قراءة كتب التخريج أو المؤلفات التي عنيت بتخريج أحاديث وآثار كتب يعني مختلفة فيها فوائد كثيرة، منها الوقوف على يعني المصادر والمراجع التي يعني قد تغيب عنك، ثم تعرف منهج العالم في تخريجه وتعليله وإيراده واعتراضه ونقده وغير ذلك، وفيها فوائد وشوارد يعني هي تعتبر من نكات العلم، تعتبر من نكات العلم، تجدها هنا وهناك هنا وهناك بين الثنايا والزوايا، فقد تقرأ مجلدا لا تجد فيه هذه النكتة، وتقرأ رسالة مختصرة في تخريج كتاب معين أو جزء معين وفي هذه النكتة وهكذا، فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وعموما من يعتني بالحديث يجب أن يطالع هذه الكتب وأن يقرأ فيها وأن يدمن النظر فيها. كتاب البدر المنير كتاب عظيم كبير مترامي، فيه يعني جمل عظيمة من الفوائد، ومثله التلخيص للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا في كتب عديدة وكثيرة. أما المؤلفات إذا كان يقصد به المؤلفات التي عنيت بمعرفة التخاريج أو التخريج أو طرق التخريج، هذه معاصرة كما مر الكلام عليها فيما مضى، كتب معاصرين هم أرادوا التقريب لك كيفية ماذا، كيف تخرج حديثا. ولا شك وهذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، أن كثيرا كثيرا ممن يتكلم أو يكتب أو يخرج لا يعرف كيف يخرج، ولا يحسن طريقة الكتابة، ولا يعرف الصياغة المتينة التي هي على سنن علماء التخريج أبدا، علماء الحديث كثير جدا، وقد بعضهم يكون منتسبا إلى كليات تعنى بهذا الباب ككلية الحديث الشريف أو قسم السنة أو غير ذلك من بعض الكليات، وهو لا يحسن الصياغة ولا يعرف كيف يصوغ. ولهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله: من أراد الفائدة فليكثر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج، قلم إيش؟ التخريج. فهذه تحتاج منك إلى إدمان وإلى معرفة وإلى طريقة صياغة حسنة، تعرف أن الحديث في عبد الرزاق وفي البيهقي وفي كذا وفي كذا، كيف تصوغ ما وجدت صياغة صحيحة سليمة دقيقة، صياغة صحيحة سليمة دقيقة، قد تكون صحيحة لكنها غير دقيقة وغير سليمة، لا بد أن تكون صياغة إيش؟ صياغة حاذق يعرف هذا المعنى. ما تعرف تعلم، وهذا لا يأتي إلا بالممارسة والعرض، الممارسة والعرض، يعني عرض ذلك على عالم أو على عارف بهذا الفن يصحح لك، يصحح لك. طبعا هذه ليست دعوة بين قوسين، ليست دعوة لإشغال المشايخ، كل واحد يكتب كتابة ورقة يقول شوف يا شيخ صحيح لي هذا، ما ننتهي، لكن المقصد أنك إذا ما أردت وعزمت على الكتابة يجب أن تكون الكتابة على هذا السنن، واضح؟ نعم. لماذا تنصحون الطالب الذي يريد أن يقرأ في علم المصطلح وماذا يقرأ ويحفظ من الكتب والمتون؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، وقد تكلمنا مرارا على كتب المصطلح، تكلمت كثيرا، وبماذا يبدأ وكيف يبدأ. ليس معنى عندما أقول لك تبدأ بالبيقونية يعني لا يجوز لك أن تمشي إلى ماذا؟ إلى التوضيح الأبهر أو تذكرة ابن الملقب، ولا يعني هذا أن لا تمشي إلى الغاية في شرح النهاية أو النهاية في شرح الغاية للسخاوي، ولا ليس معنى هذا، لكن يجب أن تتدرج، يجب أن تتدرج وأن تتعلم لا يصح أن يبقى الطالب كلما جاء بيقونية نخبة، البيقونية ظنت الناس النخبة أنها من أوائل المؤلفات، وهذا غلط، وتكلمت مرارا. والعجيب بارك الله فيكم أن البعض يبتدئ لكنه لا يفهم، ثم يريد أن ينتقل إلى مؤلف أعلى وهو لم يفهم الذي هو قبله. طيب لا بأس، قد تكون فهمت شيئا مما مضى، لكن حاول أن تركز وأن تفهم أكثر وأن تدقق وأن تحقق في المتن الذي يليه. أما أن ترتقي وتصعد وتأخذ المطولات أو الكتب التي فيها شرح وإيضاح مفصل وفيها ماذا عمق ولم تدرك لا الأول ولا التالي، تشوش على نفسك. يعني علم المصطلح أو علم أصول الحديث هو من علوم الآلة، من علوم الآلة، يجب هضمه على سنن أهله لتصل بذلك إلى معرفة هذا الفن وإدراكه. وهذا فن يخدم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس هو الفن الوحيد والآلة الوحيدة لفهم ماذا الحديث والحكم عليه، فثمة أمور معه مصاحبة من آلات أخرى، آلات أخرى. فهمت بارك الله فيك؟ من تدرج وسلك هذا المسلك أدرك بإذن الله وفهم، وجاءته إن شاء الله تعالى الملكة الصحيحة. الخلل أين يحصل؟ الخلل يحصل في هذا أن الطالب يدرس متنا قد يكون هو من المتون المناسبة لمستواه، لكن الدراسة ناقصة غير تامة، مكررات. متن البيقونية شرحه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يتتابع عليه العشرات بل المئات في الشرح، أليس كذلك؟ خلاص، يريد هذا الطالب إذا ما سمع شرحا أن لا يتجاوز الشارح ما كان قد قرأه لشرح فلان أو علان. بمعنى لو جئت فنفضت هذا الشرح نفضا بمعلومة مغايرة لتنقض، قد تكون تنقض أصل المبحث، ارتج عليه العلم، ما أدرك ولا فهم كيف هذا وكيف صار هذا. فبدل أن يتعدل يتأرجح، وبدل أن يستيقظ من سباته تجده ماذا يترنح هنا وهناك، تختل، ما يصلح. وهذا أمر أتكلم فيه عن دراية ودربة. كم من الإخوة الذين إذا أعطينا معلومة في هذا الباب أو غيره تقلبت عندهم الموازين، فظنوا أننا جينا أمرا نكرا، والحقيقة العتب ليس عليهم، العتب على ما تتابعوا عليه. وهذه المتابعة لبعضهم لا يعني أنها صواب، لأن الذين يتكلمون في هذا الفن بعضهم من أهله، وبعضهم من المشتغلين به، وبعضهم من المشاركين، يشارك، مشارك في الفن، ليس من العارفين، ليس من العارفين أصحاب الباب والفن. فهمت؟ فإذا ليس ثمة كتاب محدد لا يجوز مجاوزته، لكن اعرف ضرورة ماذا؟ التدرج والفهم. إذا استطعت أن تحفظ فاحفظ، تدرج حفظا وفهما ودراسة بحسب المستوى. وإذا وصلت وفهمت وأدركت تحتاج إلى أمور أخرى أيضا في هذا الفن، مما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، ولا أعني كتابا محددا. لما أقول قواعد لا، ليست إشارة إلى كتاب قد يكون في أذهان البعض، لا أعني، لكن ثمة قواعد سطرها العلماء وبينوها في أبواب الجرح والتعديل، وثمة أيضا

وطلبت النظر إليها النظر الشرعية بارك الله فيك، هذه الطريقة التي يقول سكايب هكذا، إذا كانت النظرة يعني أو النظر إليها مباشر مباشر ليس ثمة إيش يعني حفظ ولا نقل يعني إلى جهة ثم تنقل أو غير ذلك، يعني غير محفوظة في جهة مباشر، كأنه نقل حي، كأنه نقل إيش تراه ويراك، تسمعه ويسمعك، تقول ها، إذا كان لأجل هذا في هذا لا حرج إن شاء الله، لكن لا تتوسع، لا تتوسع، هذا ليس من التصوير، انتبه، هذا ليس من التصوير، هذا نقل، هذا نقل، فإذا كان كذلك لا حرج، وإن كان الأولى بك أن تذهب لرؤيتها وتنظر إليها النظرة الشرعية والله أعلم، والبعد عن كل هذه الوسائل أسلم وأحوط. نعم. وهذا يحفظ الجهاز، هذا يحفظ ولا الصورة تمشي بعدين تمشي؟ خلي إذا أراد، هي متحفظ نقل مباشر بدون حفظ. نعم، على هذا الشرط. هذا يسأل هل إذا تبخر الصائم وبخر ملابسه ثم أثناء التبخير أو التبخر استنشق من هذا البخور، هل يؤثر هذا الاستنشاق منه البخور على صيامه؟ الأصل أن يبتعد المرء عن هذا، إذا أراد أن يبخر ملابسه أن يتبخر أو غير ذلك يستخدم هذا البخور فيكون في حال فطره، هذا الأسلم والأحوط، لكن لو أراد ذلك وصائم يبتعد عن استنشاقه، يبتعد عن الاستنشاق، عن استنشاق هذا البخور، لو تبخر واستنشق شيئا منه أرجو أن لا يكون فيه حرج، أن لا يكون عليه حرج، لكن يبتعد عن ذلك. هذا يقول يعني نشوف يعني حكاية هي لكن نقرأ فيها، يقول من الظواهر التي انتشرت في قريتنا أن الأذان يكون لمن دخل الأول إلى المسجد من المصلين، وقد سمح لهم ذلك المؤذن المعين من قبل الدولة والذي يتقاضى مرتبا حيال وظيفته بكونه أو لكونه قيم على المسجد، وقد يكون هذا الشخص الذي دخل أولا له أخطاء في الأذان، وقد يكون ليس حسن الصوت ومع ذلك سيؤذن لأنه الداخل أولا، وقد احتج هؤلاء بحديث لو يعلم الناس ما في الأذان الحديث، كذلك بأن بعض المؤذنين كبار السن لا يحسن أحكام الأذان، فهل الفعل جائز وموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الواجب أن يكون من عين مؤذنا أن يقوم بهذا الواجب، أما من سبق وليس معينا من قبل الجهة المختصة أو الولاة الأمر فقد يصح هذا أحيانا على سبيل الندرة لا على سبيل الوظيفة، صار علما أو معرفة بين الناس أن من سبق أذن، وأين هذا المؤذن؟ لما لا يسبق الناس فيؤذن وقت أذانه؟ وكونه يسمح لهم لا يعني أنه يعني مخول من قبل ولي الأمر، ولي أمر هذا الموقع أو هذا البلد عينه مؤذن يؤذن للأذان، أليس كذلك؟ وما قال له لك أن تعين من شئت وأن تنيب من شئت، هكذا يبقى أحيانا ضرورات تقدر بقدرها، حاجيات تقدر بإيش بقدره، أما أن يكون الأمر هكذا عرفا فهذا المؤذن اسمح لي بارك الله فيك خائن للأمانة غير أمين، يجب أن يقوم بأداء هذه الوظيفة، يجب أن يقوم بأداء هذه الوظيفة، وهذا الأمر المتعارف عليه بين الناس يجب أن يقف، يجب أن يقف فيقوم المؤذن بأذانه. لماذا؟ قد ذكر السائل أنه ترتب على ذلك أن بعضهم عنده أخطاء يلحن في الأذان أو يغلط أو غير ذلك، كونه يسبق لا يعني يصح له أن يؤذن أذانا ملحونا ويغير في العبارات والكلمات والمعاني، نعوذ بالله، هذا غلط. يجب أن يؤخذ على يد هذا المؤذن وينصح ويصحح الأمر، ولا يستمر الغلط ولا يستمر الخطأ. فيجب عليه أن يصحح وضعه وينصح. وكونه قيم على المسجد هو ليس مطلقا قيم، هو قيم مطلقا، إنما في عمل محدد وهو إيش؟ الأذان، وهو الأذان، إقامة الأذان ورفع الأذان. نعم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.